بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. ونمر عليها مرورا ونقرأها، ولكن يعني نريد أن نقرأها بلغة مختلفة الآن، ونحن نستمع إلى ما تتفضلون به في هذه المعاني العظيمة في قضية الجهاد وأنواعها وفروعها والأجور التي عليها. الكثير من يشاهدنا الآن مر عليها، كيف نقرأ هذه الآيات؟ كيف نتدبر كتاب الله عز وجل؟ هو لابد أن يعرف أن القرآن العظيم مقاصد، فهم المقاصد مهم جدا في تدبر القرآن، هذا واحد. الأمر الثاني، الآيات مليئة بالمعاني، نعم، لكن تحتاج في المقام الأول إلى نية صادقة في نيلها، ثم إلى آلة علمية يستطيع المرء من خلالها أن يستسقي من الآية. ولا بد من معرفة أمور، أن القرآن سماه الله مهيمن أو مهيمنا عليه، بمعنى أنه حاكم، بمعنى أنني إذا أردت أن أقرأه إما أن أقبل أن القرآن حاكم فأقرأه فيفتح الله علي فيحكمني فأهتدي، وإما لا أقرأه أو سأقرأه ولن أنتفع منه، نعم، إذ لم أقبل قبل أن يكون القرآن حاكم. ولهذا من القرآن يحكمه حتى في عباراته، حتى في لسانه، حتى في قوله، ربما لا يقبل الناس قوله، لأن الناس في الغالب يحتكمون إلى أشياء عندهم إما ألفوها أو عرفوها أو يقلدوا فيها، نعم. لكنه ومتى يكون الأمر صعوبة؟ من أراد أن يرد الناس إلى حكم القرآن وقد ألفوا حكم غيره. ولذلك ليس صعبا أن تغرس حكم القرآن في جيل ناشئ لم يحتكم إلى غيره، لكنه صعب أن تغرس حكم القرآن في قوم احتكموا إلى غيره. وأنا لا أقصد فقط الحكم في الفروج والدماء والأموال التي مقرها المحاكم، لا، أقصد حتى في الحياة العامة، أقصد حتى في القول. والآن أعظم ما نعانيه خطب الجمعة، فالقرآن حاكم، سمى خطبة الجمعة ذكر، والذكر تذكير بالله وذكر لصفاته وأسمائه جل ذكره، وإخبار عن الدين، وإحياء للقلوب، وموعظة تذرف بها العيون. في زماننا الذي طغت فيه السياسة جعلت الخطب خطبا منبرية سياسية لا تحتكم إلى القرآن. نحن لا نقول إن هذا الكلم غير صحيح، لكن نقول ليس مقامه المنبر، ليس مقامه المنبر. المنبر سماه الله ذكر، قال فاسعوا إلى ذكر الله. وأنا أقول لهؤلاء الفضلاء، ائتونا بخطبة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم، خطبة جمعة تحدث فيها عن مثل هذه القضايا على منبره. وفي الحديث تقول الصحابية الجليلة: ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يقرأ بها على المنبر في خطبة الجمعة، كانت تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة. فهو عليه الصلاة والسلام أكثر خطبه كانت حول سورة قاف، تذكر الناس بالآخرة، لأنه لا يعقل أن يأتيك العامل والسائق ومن لا صنعة له، والوضيع والرفيع، والملك والعامة، والأمير والسوقة، أنت سل نفسك هؤلاء جميعا ما الذي يجمعهم؟ الدين، فكلمهم في الدين، لكن السياسات لا تجمعهم، تفرقهم، أو تسعة أشعار لا يفقهوا فيها، نعم، فأنت تحدثهم فيما لا يفقهون، تحدثهم فيما لا يعلمون، ثم إنك تتبنيت رأيا قال به رجل في السياسة أنت مقتنع به، لكن عندما تقوله على المنبر أنت لا تقوله على أنه رأي سياسي قاله فلان، تقوله على أنه رأي علمي شرعي يفهم الناس أنه منسوب إلى الله فيأخذونه عنك، وهو ليس بدين، لكنه جيء للناس على أنه دين. فهذا مثل. أمثلة أخرى يعني لا تحصى في هذا الباب. فتدبر القرآن أن يكون القرآن حاكما، الله قدم الوالدة فلا ينبغي أن تقدم أحدا عليها، تقدم من قدمه الله، ثم قدم الوالد، فلا ينبغي أن تقول قال الشيخ فلان يأتني وأترك أبواي، أبوي قدم من قدمه الله، عظم من عظمه الله. هذا مثل في قضية كيفية الإنسان يستنبط من القرآن. القرآن قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، كن صادقا مع نفسك، هذا نبي الله ويعمل عند ملك كافر، عند ملك كافر لغلبة ظنه أن في عمله نفع، أن في عمله نفعا للناس. فلا تأتي تنكر على عالم أن يعمل عند ملك مؤمن. الله، لا تنكر على عالم أو أي مسلم يعمل عند ملك مؤمن، لأنه مهما بلغت معاصي هذا الزعيم، هذا الحاكم، هذا الأمير، هذا الملك، هذا السلطان، أيا كان، لن يكون مثل رجل كافر. هذا إلا إن لم يكن ذلك الملك صالحا. لكنك لما احتكمت إلى غير الله أنكرت على أخيك، ولو احتكمت إلى القرآن لكفاك. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. فيأتي الهوى للإنسان ويأتي يأتي القرآن. كذلك حتى في الحكم على الناس في معاملتهم، عندما يتوخى إنسان كلمة طيبة يقولها في حق أي أحد، في حق أي فرقة، في حق أي جماعة، في حق أي طائفة، في حق أي قوم، ويأتيه من يعيره بالضعف. الله يقول وقولوا للناس حسنا، وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال جل وعلا ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. هذا عندما يكون القرآن مهيمنا نحتكم إليه في سائر أمرنا. هذا فيما يتعلق بالمنهجية، بالهدي، بالرؤية التي أخذ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، غفر الله لي ولكم تدبر آية للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. قال تعالى أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لم يقل الله لو نشاء لم ننزل، لكن قال لو نشاء جعلناه أجاجا، أي مالحا لا يمكن أن يشرب. فما الحكمة في اختيار هذا اللفظ؟ الجواب لم يقل لو نشاء لم ننزل، لأن حسرة الإنسان على ماء بين يديه ولكن لا يستطيعه ولا يستسيغه أشد من حسرته على ماء مفقود. غفر الله لي ولكم وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. هذا والله أعلم، وصلى الله. ثم قال جل وعلا والله جعل لكم مما خلق ظلالا لتستظلوا به، من الشجر، الجبال، غيره، ومن الجبال أكنانا تستكنون به، تتقون البرد، تتقون الحر، تتقون المطر، تتقون الرياح. تعرفون قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار. فجعل الله عز وجل مما خلق ظلالا تستظلون به، والنبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده من الجريد، من جذوع النخل والجريد، سعف النخل، وقال عريش كعريش أخي موسى، يعني هالحياة طريق فقط، يعني مؤقتة من شيء. ولذلك عبر الله عز وجل هنا ظلالا، ما يحتاج تبنون مسلحات وتبنون أشياء محكمة، ما تستحق، أنا مرصع من ذلك. ضر النبي صلى الله عليه وسلم قوم يصلحون لهم شيء، قال ما تصنعون؟ قالوا خص لنا قد وهى، يعني بلي من طول ما استعمل فلا نصنع. قال ما أرى الأمر إلا أصنع ذلك. ومن الجبال أكنانا تستكنون به، يعني بيوتكم هذه مؤقتة، مثل ما أنكم في الطريق لو صادتكم مطر أو ريح أو غيره وجدتم مغارة بالجبل دخلتموها حتى يزول هذا العالم. فالله تعالى جعل هذا عبرة ليدل على قصر الدنيا، وأنها ليست دار مستقر وإنما هي ممر، ومن مستقرها في الآخرة. فلينظر العاقل مستقره أين، في الجنة أو في النار، فإنه لا منزل للمرء يوم القيامة إلا ما كان يبنيه في دنياه. لا دار المرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بنيها. قال الحسن البصري رحمه الله: ما بالنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فلا تستحبون أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب. والمعنى: اعمروا آخرتكم تشتاقوا إليها وإلى النقل إليها، وتنتقلوا من الخراب إلى العمار. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي على إبراهيم عليه السلام، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. قال حسن رحمه الله: بلغنا أن الملائكة يبنون القصر للمؤمن في الجنة، فربما وقفوا فيقال: ما لكم؟ فيقولون: حتى تأتينا النفقة. أي نفقة؟ الصلاة. الصلاة، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطار بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى لله تعالى في يوم 16 ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى بالليل والناس نيام بنى الله له بيتا في الجنة. في الجنة في غرف يرى ظواهرها من بواطنها وبواطنها من ظواهرها، لمن ألان الكلام وأطاب الطعام، أطاب ألان الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. بيت الحمد في الجنة يبنى للمؤمن تصيب المصيبة بفقد محبوبه من ولد أو نحوه، فيحمد الله عز وجل ويسترجع، فيقول الله عز وجل الملائكة: ابنوا لعبد بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هكذا الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر لبنات في بناء القصور في الجنة، فإذا أبطأت بشيء من هذا وقفت الملائكة معذورون، أما إذا غفلت فالمصيبة. فلهذا ينبغي الإنسان يعتبر، فالله تعالى جعل ما في الدنيا مذكرا في الآخرة، فالبيوت في الدنيا والقصور تذكر بقصور الآخرة، والأشجار والبساتين تذكر بمساتين الآخرة، والمشروبات تذكر مشروبات الآخرة، حتى النار جعلها الله تعالى تذكرة ومتاعا للمقوين. النار في الدنيا تذكر بالنار الآخرة، فإنها جزء من 70 جزء من النار الآخرة. فلهذا يعتبر الإنسان، والله جعلك نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سأقف هذه الليلة مع آية من آيات الله تبارك وتعالى، وذلك في قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذه الآية والإخوة هي الآية الثانية في سورة البقرة، وفيها إشارات ومعاني عظيمة وكبيرة. من هذه المعاني أن الله سبحانه وتعالى قال ذلك الكتاب، وهنا الإشارة للبعيد لكتاب قريب، وهذا لا يكون إلا إذا كان هناك معنى له دلالة وله أهمية وله إشارة إلى هذا الكتاب. ذلك الكتاب، فهذه الإشارة للشيء البعيد تدل على أن هذا الكتاب القريب هو له معنى في البعد، أي أنه له علو وسمو وشموخ ومكانة عالية جدا، وهنا كانت الإشارة إليه بإشارة البعيد وهو قريب، قريب إلى نفوسنا وقريب إلينا بالإشارة إليه. وهذا السمو وهذا العلو يجعل له من المنعة من أن يدخل عليه الخطر، ولذلك قال لا ريب فيه. وهنا الإشارة لما قال لا ريب فيه أي في الكتاب، هذا قول عند أهل التفسير. هناك قول آخر قالوا أن لا معنى لا ريب فيه لأنه هدى للمتقين، أي لا ريب فيه لأنه هدى للمتقين. أيا كان هذا القول أو هذا القول بينهما تلازم، لأنه متى كان لا ريب فيه لا شك فيه فهو لا يدخله الخطأ ولا الزلل ولا الشطط، وهو محفوظ أصلا من عند الله تبارك وتعالى، محفوظ لفظا ومحفوظ معنى، وبالتالي لا يمكن أن يكون فيه ريب فيه شك، بل ولا يدخله لا شك ولا ريب ولا زلل ولا شيء من ذلك. فإذا كانت هذه صفة هذا الكتاب بالتالي أنه هدى للمتقين، نعم بالتالي سيكون هدى للمتقين. فإذا ليس ثم هناك تعارض بين القولين من أقوال أهل التفسير أنه لم يكن كتاب هداية ويستفيد منه المتقون هذه الفائدة في إحداث الهدايات والنقلات المتعلقة بالهداية والسمو والرفع عند الله تبارك القرب إليه سبحانه وتعالى في باب الهداية، إلا لأنه لا ريب فيه. ثم أن الهداية هنا في هذا في هذه الآية المقصود كلا الهدايتين، هداية البيان وهداية التوفيق، لأنه لا ريب فيه. إذا كان هذا الكتاب الذي لا شك فيه ولا يعني يدخله خطأ ولا زلل ولا مانع في أن يكون مؤثر في نفوس المهتدين المتقين، فعند ذلك سيحصل للإنسان كلا الهدايتين، الهداية الأولى هداية البيان وأصول جميع البيان من أصول الشريعة وأحكامها وتفصيلاتها موجودة في هذا الكتاب، بالتالي غير قابلة للنقاش من حيث أنها معصومة ومحفوظة من الله تبارك وتعالى. هذا من جهة. من جهة ثانية أنه لا ريب فيه، فيكون أيضا يحصل للإنسان أن يحصل له التوفيق إذا قرأه، يحصل له التوفيق في العمل والفعل، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي هي أرشد وأكمل وأفضل من الهدايات، فينتقل الإنسان من هداية إلى هداية كلما قرأه، بالتالي إذا جعل لنفسه وردا يوميا فهو ينتقل يوميا من هداية إلى هداية، سواء هداية بيان أو هداية توفيق، وهذا أمر لا شك فيه لأنه لا ريب فيه. وهذه الإشارة فيها معنى أن هناك ارتباط بين الهداية والتقوى، فلا هداية بلا تقوى، فأصل الهداية إنما تبدأ بوجود ولو قدر أدنى من التقوى التي تفتح الإنسان آفاق في باب الهداية، ثم بعد ذلك لا يزال الإنسان كلما يعني اعتنى بهذه التقوى ونماها، وأعظم ما ينميها تلاوة القرآن، فإذا أصبحت عظيمة وكبيرة أصبحت التقوى هي الجهاز الرقيب على الإنسان في هدايته في تصرفاته في هديه اليومي، تكون هذه التقوى جهاز رقيب عليه من أن يترك الواجبات أو يفعل المحرمات وهكذا، ولا يكون ذلك إلا بأن أن أن يأخذ هذا الكتاب يعني يتلوه ويحفظه ويتفهم معانيه ويتدبره ويعيش معه، فعند ذلك يحصل له هذا الخير من الهداية والتقوى العظيمة. تقع من قلب المؤمن موقعا عظيما، وهي قوله عز وجل: كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم وزروع ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا ممطرين. نحتاج أن نفهم والعبة مع هذه الآيات وقفات نسعى من خلالها إلى أن نعي قلبنا، فمن أراد أن يعي قلبه فليعي قلبه بالقرآن. وكتاب الله عز وجل يكون عندما من الله به علينا ولم يمن به علينا مجرد تسليه ولكنه حياه. يحيا بها الانسان، يحيا به الانسان. فمن اراد ان يحيي قلبه وان يحيا حياه طيبه يرضي بها ربه فعليه بها القران. والانسان والله يعجب اشد العجب من غفلة البشر عما لا القرآن، خصوصا ممن خاطبهم الله عز وجل بهذا القرآن الذين قرأوه وعرفوه، ومع ذلك تجد أنهم في إعراض تام عنه إلا ما رحم الله. كم تركوا من جنات وعيون. كم من للتكفير. فالله عز وجل يخبرنا أن آل فرعون تركوا بغير إرادتهم. قد يقول الإنسان: كيف تركوا؟ هم لم يتركوا مختارين. نعم، لكنهم تركوا العمل، تركوا الطاعة، تركوا الإيمان الذي ربما لو اعتقدوا وعملوا به قال كم تركوا. فكم للتكذيب تدل على انهم تركوا نعيما عظيما من جنات وعيون. والذي يدل على عظم النعيم الذي تركوه تنكيل الجنات وتنكيل النعيم العظيم. فالجنات ما نكره تدلك على الكثره، والعيون نكره. الجنات تدل على البساتين الكثيره والخيرات العظيمه التي كانت او كان اهل فرعون يعيشونها في تلك الفتره. والعيون هي ما يتفجر به الارض من عيون كانت ايضا كثيره. جمع من جنات الله عز وجل في الارض كما وصف الله. قال كثره من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. كانت أرض خاصة للزراعة تدر على الإنسان من الخيرات ما الله عز وجل به عليه. والمقام الكريم هو مقام الملك، مقام الأمام، مقام الرئاسة التي كانوا يعيشونها في تلك الفترة، ونعمة كانوا فيها فاكهين. والنعمة كما يعلم الجميع غير النعمة، ولذلك لا تأتي النعمة بالقرآن إلا وهي مقرونة وتدل على الشر والعذاب والهلاك. والله عز وجل في سورة المزمل: ذرني والمكذبين أولي النعمة. ويقول هنا: ونعمة. اما النعمة بوجودها الآلاء، الآلاء التي يمن الله عز وجل بها على خلقه، فالنعمة في القرآن لا تأتي إلا بالخير، والنعمة في القرآن لا تأتي إلا بالشر. هذه بالفتح وتلك بالاسم. قال: ونعمة كانوا فيها فاكهين. فالنعمة هي الرفاهة والدعم التي كان فيها نعيم رفاهة، كانوا يعيشون، كانوا في عافته يستمتعون فيها ويستلذون، والله عز وجل تركوا هذه الأشياء كلها، ثم قال بعد ذلك كذلك أورثناها قوما آخرين. قوم النجاة حتى لا يتبدل أن هذا النعيم لا يجوز إلا عن طريق أهل الإيمان له. الميزان ميزان البقاء والزواج والأحبة والعدل فإذا أقامت تلك الدولة وذلك الملك وتلك الحضارة أقامت العدل، فإن عدلها ربما يقيم بقاءها ولو كان كفارا. وإذا أعرضت عن العدل وأحلت مكانه الظلم الذي لا يرضاه الله عز وجل بجميع صوره زال ذلك الملك ولو كانوا أهل الإيمان. ولذلك قال كذلك أورثناها قوما ليدل على أن هذا النعيم وهذا الملك وهذه الرفاهية قد تزول، يزيلها الله عز وجل إما على أيدي المؤمنين يعيدون الأمور إلى نصابها، وإما على أيدي غير المؤمنين أي الكافرين. وأورثناها قوما آخرين. من الذين ورثوا ملك آل فرعون؟ هذا التفسير يكون من بني إسرائيل، والذي يرون هذا غير صحيح، فإن بني إسرائيل تم لهم الخروج من مصر وبقوا بالتيه كما تعلمون 40 سنة ثم اتجهوا بعقاب إلى فلسطين. فالذين ورثوا آل فرعون هم من بقي مصر من الموالي والعبيد وغيرهم، ولم يكونوا أهل الإيمان، ولم يكونوا أهل الإيمان. وهذه سنة من سنة الله عز وجل ذكرها الله في القرآن لتقوى وليتبع بها الناس وليعتبر. ثم يقول بعد ذلك فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هل السماء والأرض تبكي حقيقة؟ هل البكاء هنا هو البكاء الحقيقي؟ أم أن البكاء هنا قد يدل على معنى آخر؟ الله عز وجل يخبر عندما يخاطبنا فإنه يخاطبنا بما يفهم وما يتبادر إلى الذهن، بمعنى هو لا يخاطبنا بأمور تعجز الأفهام عن فهمها، أو يخاطبنا بالغرائب التي لا نفهمها ولا نعرفها. فخطاب الله عز وجل واضح، والمعنى الذي ينطلق من اللفظ أو والمعنى الذي يصدق من اللفظ ويتجه إلى ذهنك هو المعنى المقصود. فالبكاء هنا بكاء حقيقي، البكاء هنا بكاء حقيقي، أي أن المنفي هنا هو بكاء السماء والأرض بكاء حقيقي في لو أنهما بكتا. وهذا يدل على أن السماء والأرض تبكيان. ما الدليل؟ أدلة كثيرة. كل شيء أيها الإخوة، كل شيء خلقه الله عز وجل فإن الله عز وجل يعطيه من الإرادة ومن الأدوات ما يفهمه يعني يعلمه الله عز وجل، ولا يتم أن يفهمه سائر الله عز وجل. ذكر القرآن أنه خلق السماوات والأرض وأن السماء والأرض تكلمت، قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. الإله هنا ماذا يعني؟ الاعتذار والله. طبعا هنا يكفى قد يقول الشخص كيف تأبى؟ كيف تأبى ولم يرجع من الله عز وجل؟ الأمر ليس أمرا وتخييرا. الله عز وجل خيره بين أن يكون له الاختيار وبين التحريم، بين التحمل وبين الترك. فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، أي خاف، خاف من تحمل الأمانة وحمل في الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تحمل الإنسان ولم يبالي، تحمل الإنسان هذه الأمانة ولم يبالي كما ينبغي. أما السماء والأرض فالدليل على أنها تعقل هي أنها قدرت مع عظمها وكبر خلقها، إلا أنها قدرت الأمر ورأت أن تحمل الأمانة ليس بالأمر السهل، وأنها قد لا تستطيع أن تموت بهذا الأمر ولا أن تقوم به، ولذلك اعتذرتا عن التحمل ورضيتا بالقهر، بمعنى أنها تؤمر تغنى ليس لها خيار في الدنيا. وذكر العلماء الإخوة أن ما من مخلوق إلا وقد يكون فيه إحدى عاطفتين، قالوا هناك عاطفة دائمة وهناك عاطفة مؤقتة. العاطفة الدائمة تكون البشر تستمر معه، تجد هذا يعطف على ابنه على ابنته على زوجه على أمه على أبيه، عاطفة مستمرة معه. العاطفة المؤقتة عاطفة الحيوان فترة من الزمن تعطف على رضيعها على حملها، ثم بعد ذلك تنقطع هذه العاطفة لتنقطع بشرى ابنها أمامها لم تنقطع بذلك، وخلاص انقطعت العاطفة عند حد معين. السماوات والأرض عاطفتهما دائمة مستمرة متفاعلة، فلذلك يقول فما بدت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. البكاء بكاء حقيقي يدلنا أيضا على أن السماء والأرض تبكيان بكاء حقيقيا، هو قوله تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فما دام أن الله عز وجل أخبر أن كل شيء في هذا الكون يسبح، ما الذي يمنعه من البكاء؟ وقد أخبر الله عز وجل عن تسبيح الجبال والشجر والطير مع داود، يقول لا إله إلا الله فتكون الجبال قاطبة لا إله إلا الله ويسمع. هذا إخبار صحيح قد جاء عن الله عز وجل. والطير تصف في السماء تسبح مع داود ويسمعها داود، والشجر كذلك يسبح مع داود. أسمع الله عز وجل داود تسبيح الجبال والشجر والدواب والطير كلها سمعها داود عليه السلام. فهذا الفعل يدل على أنه قد يصدر منها أمور لا نعلمها لكن الله يخبرنا عنها، وهي أمور كلها أمور طاعة وخضوع لله جل جلاله. من الأدلة حديث جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتفع عليه عندما يخطب الجمعة، ثم عمي النبي صلى الله عليه وسلم منبر وانتقل إلى المنبر الجديد، وعندما خطب الخطبة الثانية بدأ هذا الجمع يحن في المسجد ويبكي ويصدر صوتا سمعه كل من في المسجد. شوف كيف يتفاعل مع تعظيم الله عز وجل. بل إن الله عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول فارتج المنبر من تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قلنا لا يخطرنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المنبر الضرب من شده خوفه من الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يعظم رفعه فوقه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو شئت لاسمعتكم من تسليح الحصى فاسمع، قالوا نعم نريد ان نسمع الحصى وهي في سبعين. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده وكان بيده عدد من الحصيات ثم سال الله ان يريهم او يسمعهم تسليح الحصى فسمع الصحابه تسليح الحصى. وقال صلى الله عليه وسلم اني لاعرف حجرا بمكه كان يسلم علي في النبوه قبل ان ابعث. وإذا أردت من هذا الحجر كان حجر والسلام عليك يا نبي الله وما لم أحبت. هذا يدل على ما يدل على تعظيم الله وأن هذه المخلوقات عندها عقل عندها شعور عندها تعظيم لله عز وجل يوصلها إلى درجة البكاء. فالبكاء أيها الإخوة هو بكاء بكاء حقيقي يليق بهذا المخلوق العظيم. السماء والأرض يقول فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانت ولم لم تبكي السماء والأرض على آل فرعون لأنهم لا يستحقون البكاء، لم يكونوا أهل طاعة ولا أهل إيمان. ولذلك نحن نتجاوز كلام السلف في موضوع معنى البكاء لأنه ليس فيها ما يدل على يعني ليس فيها نص صريح يدل على المعنى على المعنى الواضح، لكن سيكون المعنى من آلاف القرآن في كتاب الله في كتاب الله عز وجل. لكن هذا يدل الإخوة على مفهوم عظيم وهو سلف هذا الكون بهذا الإنسان سلف هذا الكون بهذا الإنسان وتأثر هذا الكون بهذا الإنسان سلف الغيب. فهنا نهى الله عز وجل البكاء عن السماء والأرض على حال آل فرعون لأن آل فرعون كانوا يستحقون الهلاك أهل الكفر أهل المعصية أهل البعد عن الله عز وجل فلم تأسف عليهم السماء والأرض ولم تبكي. لكن لو كان الميت من أهل الإيمان فهل ستبكي السماء والأرض؟ نعم. ولذلك جاء موقوفا على ابن عباس أن السماء تبكي على المؤمن 40 يوما إذا مات. والسؤال الكبير الذي حقيقة نحتاج أن نطرحه على أنفسنا هل يتضاءلنا منا ستبكي عليه السماء والأرض؟ هل كان هناك صلة بيننا وبين السماء والأرض يجعل السماء والأرض تحن إلينا وتشتاق إلينا وتبكي على فراقنا؟ هذا هو السؤال الذي يجدر أن نطرحه على أنفسنا. هذا الحنون هذه الصلة هذا الحب الذي قد يكون بين الإنسان وبين هذا الكون إنما هو ظاهر على طاعة الله عز وجل. ولذلك يشير النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد يتكلم عن جبل أحد كما يتكلم عن الإنسان يقول البحر جبل يحبنا ونحبنا ويخاطبه كأنما يخاطب عام. لما صعد عليه وبعض الصحابه بدا الجبل يهتز سلسا فقال له فسد وتوعك فانما عليك نبي وصديق وشهيد. فثبت تفاعل. ولذلك يقول الصالحات تؤثر على الكون والمعصيه تؤثر على الكون. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن استكبار وحفظ البحار طالب العلم لانه على طاعه هلاك المخلوقات بسبب كفر بني آدم وبعدهم عن الله عز وجل. يحزن عليك فقدان الأمر التي كنت تبذل لنفسك بينها في جوف الليل تصلي إليها، والله تحزن على فراقك وتحن لهذا الإنسان السائح العام البكاء بين يدي الله عز وجل. فهل لنا أيها الأخوة أن نستشعر هذا وأن نعلم أن هذا الكون لا يؤدي على طاعة الله عز وجل، لا يؤدي على طاعة الله. وهل لهذه الدول أن تستشعر أن هذا الملك لا يستمر إلا بالعدل وبطاعة الله عز وجل؟ ولذلك يقوى وحده نقص عليكم في سورة النمل وردت قصتين أو ورد قصتان يدلان على عمر عدل سليمان، وأن هذا الملك الذي كان فيه كان يستحقه ويعتني. إيش قال الرب؟ أحاط بما لم تحط به وجئتك من سبب بنبأ يمين. قد يقول بعضهم جرأة من الأذن على سليمان نبي الله، كيف يقول حق ما لم تكن به؟ هذه ليست جرأة، هذا علم من الودود يعلم سليمان. لو أن نبي من الودود يعلم أن سليمان عالم وأن سيستفيد من كلامه ما قال والنملة وادخلوا مساكنكم لا يحل أنكم سليمان وجنوده ثم انظر إلى العدو وهم لا يشعرون. تكون مستعين ان سليمان يضعكم وهو يعلم لم يفعل ذلك، لكن قد يضعكم وهو لا يشعر. هذا دليل على عدل اثبات حكم سليمان عليه السلام. فالعدل يا اخوه هو اساس التقوى واساس الاستمراريه، فاذا زال هذا العدل زال سليمان. واذا وجد العدل يا اخوه وجدت الطاعه، قد يقول الانسان مش السبب. إذا وجد العدل وجد الطاعة، إذا قام العدل في أي مكان أتيح للإنسان أن يطيع الله عز وجل على مراد الله. لا يجد ذلك فراغا ولا يجد من يطايقه في طاعة الله عز وجل وفي عبادته لله تبارك وتعالى. فإذا ذهب العدل حل مكانه كله زعم بعد ذلك الطاعة، ضيق على طاعة الله عز وجل، ضيق على أهل الخير والصلاح والتقى، هنا تبدأ الموازين تتغير ويبدأ الكون كله بأسره يسقط على هذه القطعة الظالمة ويتمنى زوالها وربما دعا بزوالها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والتدبر في الكتاب العظيم.